أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نقرأه من كتابك الكريم، اللهم ارزقنا فهما فيه وعملا به ودعوة إليه، اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، اللهم اجعله خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا، فتقبله منا يا رب العالمين، واجعلنا هداة مهتدين. بسم الله ولا يحزن. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. بسم الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. أمر الله المؤمنين حين سألوا السؤال الذي لا ينبغي أن يسأل: كيف نهزم ونحن المسلمون ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويقول الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا. يكبر هذا الكلام، الهمزة همزة استفهام للإنكار أو للتقرير، للإنكار أخر، كأن الله ينكر منهم هذا القول، أنا لا ينبغي أن يقال. والواو حرف عطف، والاستفهام لها الصدارة، والجملة يقولون أنها معطوفة على قوله سبحانه: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونه. هي بعيدة شوي، لكن يقولون عطف الجملة على الجمل لا يقتضي أن يكون مجاورة أو ضرب، لأن هناك صدق، فهذه تتمة لقصة أحد لغزوة أحد. فيقول الله عز وجل لما أصلها حرف رب تربط بين وجود ووجود، بين جملتين، وبعض المفسرين يرجح أن هنا بمعنى حين ضرب، فهي حرف، لكن في هذه لا يقولون أنها ضرب، أي حين أصابتكم مصيبة، حين أصابتكم مصيبة. المصيبة قد تكون في الأموال والأبدان أو الأولاد، وأصابتكم أي نالت منكم، حين جاءت ونزلت مصيبة فنالت منكم بقتل وجراحات، وأنتم قد أصبتم مثليها. أصابتكم ما أصبتم، أصابتكم أصاب فعل ماض والكاف ضمير، وهو يعود على المؤمنين، موقعه مفعول به، والمصيبة هي الفاعل. مصيبة أصابت المؤمنين، والمؤمنون قد أصابوا مثليها، أصابوا بمعنى نالوا، هناك نيل منهم وهنا نالوا، هناك أخذ منهم وهنا أخذوا. قد أصبتم مثليها، وأنتم قد نلتم مثل قد أخذتم وكسبتم ضعفي هذه المصيبة، إما يوم بدر لأنهم قتلوا 70 وأسروا 70، أو أنهم في أول الغزوة قد قتلوا عددا من المشركين في غزوة أحد، وفي بدر قتلوا 70، فهم أصابوا من المشركين ضعفي ما أصيب منهم، لأن الله عز وجل يقول لا تتذكرون ما حصل لكم، أنتم تلومون تعترضون على ما حصل عليكم. فلما سألوا قالوا أن هذا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قلتم أن هذا هو جواب لما التي فيها معنى شرطية التي يضرب، لما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا، أن بمعنى من أين، ليست بمعنى أين، لأن أين سؤال عن المكان، وكيف سؤال عن الحال، ومتى سؤال عن الزمان. أن لك هذا ما يقال متى لك هذا يا مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال أن لك هذا، أي من أين، فاذكري بيني لنا كيفية الحالة التي وصلت إليك هذا الطعام وهذا هذه الفاكهة. هنا سألوا من أين وقعت الهزيمة وأصبنا ما أصبنا ونحن المسلمون، أنهم رأوا أنهم إذا دخلوا في هذا الإسلام وإن سنة الله في الكون تتخلف، يصير ما يصيبهم هزيمة، والله عز وجل يقول قل هو، أي الذي سألتم عنه، هو ضمير يعود على المصيبة، أي ما سألتم عنه إنما جاء ونتج ونشأ من عند أنفسكم، أنتم سبب في حصوله. هذا واضح إن شاء الله. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، راجعوا أنفسكم تعرفون أن السبب من عندكم. لما قال الله عز وجل ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر فعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أي وقع ما وقع، لما فشلتم وتنازعتم في الأمر تبقون أو لا تبقون، فعصيتم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حصلت لكم. فلما سألوا كيف حصل لنا هذا قال الله عز وجل من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. يفهم منها أن المصائب التي تنال ابن آدم إنما هي من قبل نفسه، فكيف الحل؟ يرجع إلى الله بالاستغفار والإنابة والتوبة والصدقة وعمل الحسنات، فإن الله عز وجل إذا علم منه الإخلاص عطف عليه ودفع عنه شرور ذلك. نحن نقول كما كان يقول صلى الله عليه وسلم عند استفتاح الأمور المهمة، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من شرور أنفسنا أي ما عملناه من ذنوب، نعوذ بالله من عقوبات هذه الذنوب، ومن سيئات أعمالنا أي من السيئات التي في المستقبل ما تقع منها، نسأل الله أن يعفو عنا ويقينا شر ما عملنا. فهنا كأن الله عز وجل ينبه الناس أن ما وقعت من مصيبة فإنما هي بسبب خطيئته وذنبه. هل هذا عام مخصوص ولا عام غير مخصوص؟ هل هذا عام غير مخصوص؟ ما يخص قال الله لا نصيبه بدون ذنب، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، عامة في كل ما يصيب المرء، كل ما أصاب المرء حتى الهم يمر على الإنسان حالة يقدم فيها ضيق الصدر، ما يحب أحد يسأله يضيق متكدر خاطر، حتى هذه فإنها عقوبة مرت عليه، عقوبة ذنب مضت منه. لا يستغفر ويتوب الله عز وجل، حتى الشوكه يشاكل، حتى أن الإنسان يبحث أين المفتاح، أين القلم، أين الدرهم، أين الدينار، ويبحث ويبحث ثم يجده في يده قابض عليه. حصله إزعاج، حصل له حالة أثارت منه دهشة وحيرة وجعلته يأسف ويغضب، حتى هذه فإنها بذنبه. فإذا حصلت هذه المصائب كيف يعمل الإنسان؟ يلجأ إلى الاستغفار ثم يصبر. لا بد من الصبر، الصبر معنى لا فزع، لا تجزع، لأنه لو حصل جزع معنى ذلك أن هناك قلق واعتراض على من خلق هذه المصيبة. لا تقول من فعل هذه المصيبة، اللي فعله ابن آدم. المصيبة خلق لله عز وجل لا فعل له، أما الحسنات فهي فعله سبحانه، وأما السيئات فهي خلقه، وكل شيء بخلق الله عز وجل. كل ما في الكون خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، كل ما في الكون هو منه سبحانه وتعالى، لكن الشرور لا تنسب إليه، وهو خلقها سبحانه لحكمة. أما الأفعال فهي أفعال بني آدم، وأما الخير فينسب إليه سبحانه وتعالى. فإذا يقال في الدعاء والشر ليس إليك، الشر لم يفعله الله، إنما خلقه سبحانه وتعالى، فلا يقال فعل الله هذا. لذلك فقال هذا ابن آدم هو جاء به زيد، وتقول ابن آدم محمد جاء به الله عز وجل. جاء به زيد يعني أولده زيد، ولد منه وابنه فهو أبوه. إذا قل جاء به ربنا سبحانه معنى خلقه وأوجده، عرفنا؟ إذا كل ما في الكون هو خلق لله عز وجل، فإذا حصلت مصيبة فهي خلق لله فعل ابن آدم، لأنها حصلت بذنبه وحصلت بسيئاته. فالواجب الصبر، فإذا صبر فإنه يؤجر على صبره. أما المصيبة ما فيها أجر، إذا حصلت مصيبة، قتل أحد أقاربه، حصل له ألم في بعض أعضائه، حصل له تلف في بعض ماله، يعني إن صبر فله أجر، لكن يعتبر المصيبة أجر من باب آخر، وهو أنها كفارة لذنوب. لأن الذنوب إذا وقعت من ابن آدم لا بد لها من عقوبة، إما أن يكون استغفار يمحوها، أو صدقة تمحوها، أو فعل حسن يمحوها، أو مصيبة تمحوها. لا بد من ما يمحي السيئات عشرة أكثر العشرة المعارف، فمنها المصائب فإنها كفارات، فإنها المصائب إنها كفارات. فإذا عمل الإنسان عمل لا بد له من عقوبة، فتأتي هذه المصيبة فيتكفر عن تلك العقوبة، كفر عن تلك العقوبة. ولذا كان شأن المؤمن كله خير، يقول صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن شأنه كله خير، إن أصابته سراء حمد الله وشكره كان له أجر على شكره، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، لأنه في محو سيئات، وإذا صبر بقضاء الله عز وجل نيل أجرا بهذا الصبر. وإذا قال كيف هذا يحصل، ولدي يصلي وصوم ما علمنا عليه صوم، كيف يحصل السيارة تصدم وتضيع، إيش معنى هذا؟ هذا كقول هؤلاء، قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، ما أذكر هذه الحصلة، الله عدل في حكمه، عليم بما يجري في العباد. ولذا ختم الآية بقوله سبحانه إن الله على كل شيء قدير، قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. قادر أن يدفع هذه العقوبة فلا تحل بكم، وقادر على أن يمنع عنكم ذلك الذنب فلا يحصل لكم عقوبة، وقادر على أن يجعلكم تنصرون على الكفار، وقادر سبحانه أن يأتي بهذا الذنب فتحصل هذه العقوبة، فالله على كل شيء قدير. فإذا ختم الآية بقوله سبحانه إن الله على كل شيء قدير لأجل أن يعلموا عموم قدرته سبحانه على ما يجري في الكون من سيئات وحسنات، كلها تحت خلق الله وقدرته ومشيئته، ما يحصل من قدرته. أما إذا اعترض كثير من السؤال يسألون فيصدرون سؤاله، أنا بالناس ومن عائلة محترمة ومستقيم وأصلي، حصل لي كذا وكذا وكذا، هذه المقدمة ما لها معنى، يعني يقول ترى حصل هذا بدون سابقة مني، ولو تمعن وطيب القلب، لكن لو تمعن هذا كان فيه اعتراض على ما إما أن ينسب هذا إلى الله عز وجل، أو يقول لا الذي حصل من مصائب ليس من صنع الله، هذا قول القدرية المعتذر الذين يجعلون خلقا آخر، الذين يجعلون مع الله إلها آخر يخلق في الكون، يقولون الشرور هذه ما خلق الله، خلقها العبد، كل ما في الكون من خلق الله سبحانه. فإذا هذه المقدمة أنا بالناس وأنا ورا الطيب أنا أصلي وأصلي كذا وأفعل وحصل لي كذا وكذا، معناته اللي حصل لي ترى هذا من باب الخطأ والغلط أو ليس من باب العدل، الله حكم عدل، والمؤمن شأنه خير، عجبا لأمر المؤمن، لا يحصل له شيء في هذه الدنيا، إن صبر فأجره عظيم، وأما إن جزع وتململ وشكى فسيصبر ويسلو سلو البهائم، البهيمة تذبح ولدها تمسيه عليه وكذا فترة طويلة ثم تنساه، وكذا ابن آدم إن صبر فأجره عظيم، وأما إن طلب وشك الناس، ولذا الذين يعرضون شقاهم على البشر إنما يشكون الله سبحانه وتعالى، يعترضون على أمره سبحانه وتعالى. وأما همس الحاجة بينك وبين فلان لأجل أن يتوسط أو فلا ده أمر آخر، أما شكواه في ملأ من الناس فنعوذ بالله، نسأله سبحانه أن يحمينا وإياكم أن تذل بنا الأقدام أو العقول أو الأفكار، لا إله إلا هو. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، إذا ما معنى قد أصبتم مثليها؟ فإنه يمن عليه، تنسون النعم وتذكرون النقم، ما حصل لكم من خيرات لا تعلمون أنه من عند الله، هنا تقول كيف حصل لنا هذا، فمجرد ما يحصل حاجة العاقل المؤمن يلجأ إلى الاستغفار، يعلم أن هذا حصلت بذنب منه. والعقوبة أنواع، قد تكون العقوبة سيئة خلف سيئة، تعب اليوم هذه مظلمة ثم بعد ذلك مظلمة أخرى، ما تجد العقوبة إلا سيئات وراء بعضها، نسأل الله العافية والسلام، هذه تتراكم عليه ثم تأتيه القاصمة إما إلى جهنم أو في الدنيا، نسأل الله العافية والسلام. لكن المؤمن شأنه خير، يأتيه الله بشيء ثم يأتيه بشيء من تلك النوازل فيرجع إلى الله ويستغفره، فإذا تاب صقر الله ورفع الله عنه عقوبة ذلك الذنب، وقد يعود أحسن مما كان أول، وقد يعود أحسن مما كان أول، كما شأن آدم عليه السلام، أبونا آدم حين أكل من الشجرة ثم تاب الله عليه رفع درجته عالية، كذلك داود عليه السلام حين استغفر وتاب رفع الله درجته عالية، وكذلك يونس عليه السلام إذا أخطأ الإنسان وتاب إلى الله عز وجل ورجع عليه فتكون حاله أعلى من تلك الحالات. إذا كانت هذه المصائب ليست حسنات إنما هي كفارات، الصبر عليها يؤجر عليه، والرضا بها درجة عالية، الصبر مأمور به، الصبر مأمور به، يجب عليك أن تصبر. ايش معنى تصبر؟ ما الذي ينافي الصبر؟ هي الجزع. والجزع كيف ظواهره؟ له ظواهر تدل عليه، الشكوى والتعرض للناس وإبداء الحالة والتذمر ثم الاعتراض. أما الاعتراض نسمعه بكثير ممن في قلوبهم نفاق ومرض. هذا اكتشف البنسلين وأنقذ حياة الملايين يدخل جهنم، أما لا سمعت من مناسب. هذا ما يعرف قدرة الله ولا يعرف شمول حكمة الله ولا يعرف أن الله هو المحيي والمميت، ولا يعرف أنه لو أراد المسلمين ينجع ينجع، وإن أراد لا ينجع لا ينجع، ولا يعرف أن هذا هو الذي سخر هذا، فيأتي بهذا بعقله الصغير أعوذ بالله بعيد عن كذا، واستولى الشيطان على قلبي فيأتي بمثل هذا السؤال. وأنواع هذا كثيرة. كيف يهود يضرب المسلمين ودهم يحصل فيهم كذا؟ إذا كثير من المنافقين إنما يظهر نفاقهم حين حدوث هذه الفتن. إذا ظهرت هذه الفتن ظهر مثل هذا النوع من النفاق والعياذ بالله. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير فيه فائدة غير الفوائد التي ذكرناها، أنكم إذا أصبتم بمصيبة تلجؤون إلى الله عز وجل هو الذي يكشفها. من حصل عليه دين وتراكمت عليه الهموم يلجأ إلى الله بالاستغفار ويتوب إن كانت هناك معاصي، ثم يخلص التوبة وينظف ويطهر بيته ويزكيهم. علمنا معنى التزكية بالأمس، كذلك يزكي أهل البيت ثم يلجأ إلى الله بالصلاة سيما آخر الليل، فإن الله كاشف عنه قربته ويؤدي عنه دينه. لما قال الزبير عليه السلام ومات عليه ألف ألف يعني ملايين الدراهم نيوم، قال يا عبد الله يا بني بع أموالي، فإن سددت كان يأخذ من الناس ودائع يتصرف فيها، فتراكمت عليه، قال يا بني بع أموالي فإن سدت الديون وإلا أطلب من مولاي، ويكرر عليها. فلما أكثر علي مولاي قلت من مولاك يا أبي؟ قال الله. قال فقلت وصلي أقول يا مولى الزبير يا مولى الزبير، قال من تمضي عام إلا وديون سددت ملايين كانت عليه، ما مضت على عام إلا منه. لكن هذا المغفل يجي عند المطواف ومشحت الناس ما ينظر إلى بيت إلى الله إلى رب هذا البيت، ما عنده المعنى هذا، ما يفهم هذا المعنى. ولو عنده الديون يطرح همومها على الناس، الناس مثله مرضان ما بيدهم حول، الناس لا يتصرفون إلا إذا شاء الله أن يصرفهم، فيرميها على فلان ويستدخله فلان ويرميها على فلان ويمجه فلان ويستدخل الناس ظلهم ويزداد نسأل الله السلامة سوء على سوء. مثل هذا يلجأ إلى الله عز وجل. هذا مثال في الدين. كذلك الذي عنده مريض والذي عنده كربة ما أكشفها إلا الله سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا حسن اللجوء إليه، وحسن الرجاء منك، وحسن الخوف منك، والاتكال عليك لا إله غيرك، ولا ربنا لا سواك. أحسن قلوبنا وإخلاصنا يا رب العالمين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. الله عز وجل سبق في سورة البقرة حين قوله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. يبلوهم بشيء من الخوف. الخوف أنواع كثيرة، منها خوف العدو اللي هو أنواع لا تحصل، خوف قد تحصل الوظيفة ولا ما تحصل، غدا هل تقبل أو لا تقبل، غدا هل تتزوج ولا ما تتزوج، هل ترفض أو لا ترفض، يحصل السنة ولا ما يحصل، هذا القلق نوع من الخوف. ولنبلونكم بشيء من الخوف، بشيء من الخوف مو خوف يحطم الأبدان، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال، يسرب الدكان، تتحطم السيارة، ينهدم شيء من البيت، تفقد المحفظة، يضيع شيء من المال. فلنبلونكم بشيء من الخوف، ايش معنى نبلون لكم؟ نختبركم من امتحنكم، نشوف من يصبر ومن لا يصبر، من اتقي ومن المؤمن. هو اختبار ولا مختبار؟ هل هذا ينافي انه من اجل سيئة سبقت من العبد ولا لا منافاة بينهم؟ ما في منافاة، هذه البلايا امتحانات وهي جزاءات لسيئة سبقت منه، لا صدر سائلنا بين المنافات. ونقص من الثمر من الأنفس، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فبشر الصابرين. أما غير الصابرين ما يحصل لك، فبشر الصابرين. وصف الله الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إيش معنى إنا لله؟ أي اللهم إنا نعود إليك، فأنت ملك لنا تملكنا، أنت مالكنا ومالك أموالنا وذرياتنا ونحن عبيدك، فإن أمتنا فأنت الحكيم القادر العدل وأنت السيد، وإن أخذت أموالنا فيها أموالك عادت إليك. إنا لله، فنحن إلى الله عز وجل، هو اللام لام الملكية والاختصاص، هو الذي يملك ذلك. يوم الإنسان يسترجع ماله من المدين ما يلوم، هذا ماله، ليس كذلك؟ إذا أخذ روحه هذا روحه، هذا عبده، كيف تعترف؟ أنت سلمت في التسليم والتفويض. إنا لله وإنا إليه راجعون، أخذت من أموالنا فهي عائدة إليك، أنت خلقتها وأودعتنا إياها ونحن إليك صائرون. يقول الله عز وجل عن هؤلاء الذين قالوا هذه الكلمة، الذين قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أولئك عليهم صلوات، لأن الله يثني عليهم، ذكر حسن ورحمة يهبهم إياها، فهؤلاء هم الذين عرفوا الطريق الحق. أما إذا جلس كيف هذا حصل؟ كيف يحصل هذا؟ كيف نشاهد هذا؟ لما؟ كلمة لما اعتراض العياذ بالله، وكيف حصل هذا؟ سؤال فيه إنكارنا، لكن التسليم والتفويض. وأما المنافق أو البعيد عن كتاب الله والذي لا يدري، كالبعير قيده أهله ثم يطلقونه فلا يدري لما قيد ولما أطلق، ما عرف وجه الحكمة من هذه ولا من هذه. أسأله سبحانه يبصرنا بالحق ويعرفنا عليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وكل مصيبة أصابت الإنسان هي من عند نفسه بسبب سيئاته، فأستغفر ثم عاقب أن يفكر ما الذي عمله لأجل أنه استحق هذه العقوبة. من أراد الله توفيقه وأراد الله هدايته وإبانه الطريق له، فكر ما الذي تسبب عن ذلك لأجل أن يتوب، فيستغفر ويدعو الله عز وجل أن يزيل عنه ما فعل، عقوبة ما فعل. فلما نزل قوله سبحانه وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، كبر ذلك على المسلمين، شافوها عظيمة قاصمة الظهر، هكذا يقول أبو بكر، هذه قاصمة الظهر يا رسول الله. المالك شافوا كتابة بطل ما قدر يتحملها، قال ما لك أنا بطل، قال قاصمة الظهر، وكل ما عملنا من سوء وما نحن من سيئات يجزى به. ليس بأمانيكم، لأن المسلمون قالوا أهل الكتاب، قالوا نحن أهل كتاب وأول الأديان، نحن أولى بالجنة منك. قال المسلمون منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا منزل كتاب. قال الله عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ليس الجنة ورضوان الله ليست بالتمني ولا بالأماني. من عمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فكيف إذا كان كلنا يعمل سوءا؟ قال ألست تنصر؟ قال يا أبا بكر ألست تنصر؟ تعمل عمل فتتعب وترتاح شوية. هذا نصب التعب هو من الجزاء الذي يجازي الله به عبده حين عمل سيئا. هذا نصب كفارة لتلك السيئة. أليست الحق اللأواء والعطش والظمأ؟ أليس يصيبك الهم والكدر؟ فتلك كفارات لما حصل من سيئات. ذلك هو جزاء ما حصل من سيئات. فدل على أن المؤمن شأنه خير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل